وتنادي في جوف الليل تبكي وتنادي إياك يا عاصي الله حل الأحرام ازعل الخيل تنجى مع بابه إياك يا عاصي الله حل الأحرام ازعل الخيل تنجى مع بابه ردد إيمانك بالله وقرأ الأذكار فكر الموت والقبر جنة والنار جدد إيمانك بالله وقرأ الأذكار فكر الموت والقبر جنة والنار جدد إيمانك بالله وقرأ الأذكار فكر الموت والقبر جنة والنار جدد إيمانك بالله وقرأ الأذكار فكر الموت والقبر جنة والنار جدد إيمانك بالله وقرأ الأذكار فكر الموت والقبر جنة والنار في جوف الليل تبكي وتنادي في جوف الليل في جوف الليل في جوف الليل في جوف الليل في جوف الليل تبكي وتنادي في جوف الليل تبكي وتنادي قوم صلي يا إنسان واترك العصيان قوم صلي واعبد ربك واحذر الشيطان قوم صلي يا إنسان واترك العصيان قوم صلي واعبد ربك واحذر الشيطان شحال غر من الناس قبلك على ممر الزمان شهوة الدنيا صعيبة تدي للنيران شهوة الدنيا صعيبة تدي للنيران الصلاة عليك واجبة يا فلوقان اشفع لك في يوم الآخرة تهديك للثبات الصلاة عليك واجبة يا فلوقان اشفع لك في يوم الآخرة تهديك للثبات عليك واجب أديها فلوقان تشفع لك في يوم الآخرة تهديك للثبات الصلاة عليك واجب أديها فلوقان تشفع لك في يوم الآخرة تهديك للثبات نعبد الله في الأسحار في الليل مع نهار ما ضيع فرصة من وقتي ياك مصبح ندمان عبد الله في الأسحار في الليل مع نهار ما ضيع فرصة من وقتك راك تصبح ندمان عبد الله في الأسحار في الليل مع نهار ما ضيع فرصة من وقتي ياك مصبح ندمان هدي حق الله يا خويا ما تنكر الفضار يرضى عليك ربي مولانا وتكون من الأبرار يرضى عليك ربي مولانا ونكون من الأبرار قوم صلي يا إنسان واترك العصيان قوم صلي واعبد ربك واحذر الشيطان قوم صلي يا إنسان واترك العصيان قوم صلي واعبد ربك واحذر الشيطان شحال غر من الناس قبلك على ممر الزمان شهوة الدنيا صعيبة تدي للنيران شهوة الدنيا صعيبة تدي للنيران الطريق الشيطان باينة ما فيها ضمان

تجعل الله تبانا صوحة تجعل الله تبانا صوحة تجعل الله تبانا صوحة تجعل الله تبانا صوحة تجعل الله تبانا صوحة إياك تعطيها لمان وحياة الناس فانية رايحة للنسيان هذه الدنيا خدعة إياك تعطيها لمان وحياة الناس فانية رايحة للنسيان رايحة للنسيان توب يا العاصي توب لله توب توب واستغفر من مولاك توب يا العاصي توب لله توب توب واستغفر من مولاك توب يا العاصي توب لله ربي اللي عصيته وعطالي عقلي وعيني ويدي وانا العاصي اللي عصيته يا ربي والطف بيا ربي اللي عصيته وعطالي عقلي وعيني ويدي وانا العاصي اللي عصيته يا ربي والطف بيا ربي اللي عصيته وعطالي عقلي وعيني ويدي وانا العاصي اللي عصيته يا ربي والطف بيا ربي اللي عصيته وعطالي عقلي وعيني ويدي وانا العاصي اللي عصيته يا ربي والطف بيا ربي اللي عصيته وعطالي عقلي وعيني ويدي وانا العاصي اللي عصيته يا ربي والطف بيا هذه الدنيا خدعة إياك تعطيها لمان وحياة الناس فانية رايحة للنسيان هذه الدنيا خدعة إياك تعطيها لمان وحياة الناس فانية رايحة للنسيان خمرة والكيف ما يفيد يا خويا في هذا الزمان ارجع لله وللدين واحذر من هذا البهتان كيف ما يفيد يا خويا في هذا الزمان ارجع لله وللدين واحذر من هذا البهتان خمرا والكيف ما يفيد يا خويا في هذا الزمان ارجع لله وللدين واحذر من هذا البهتان خمرا والكيف ما يفيد يا اخويا في هذا الزمان ارجع لله وللدين واحذر من هذا البهتان